القاعدة التي بعدها. إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد. عند الجماهير والخلاف فيه ضعيف لأن الاختلاف في الحكم قد يكون من العلة في الإطلاق والتقييد لأن الاختلاف في الحكم قد يكون من العلة في الإطلاق والتقييد. مثال: إذا عندنا الحكم مختلف والسبب متحد، الخلاف ضعيف، من يحمل قوله ضعيف؟ والمذهب المعمول به ومذهب جماهير أهل العلم أنه إيه؟ لا يحمل، بل حكى بعضهم على هذا الاتفاق. الاتفاق فيه نوع تجول، الاتفاق فيه نوع تجول، الاتفاق يسلم. الاتفاق في هذه المسألة عند اختلاف الحكم اتحاد السبب فيه تجول، لكن المعمول به عند الفقهاء وعند الأصوليين إن اختلاف الحكم اتحاد السبب إيه؟ لا يحمل، لأن اختلاف الحكم هو نوع علة في إعطاء حكم جديد، وهذا يجعلنا نقول أنه إيه؟ لا تعارض، لأن الحكم اختلاف الحكم الحكم بذاته هو علة عدم الحمل. فاختلاف الحكم يقوي عدم وجود التعارض، لأن الحمل المطلق على المقيد يكون في موطن يصح فيه التعارض. أذكر مثال، مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق، مع قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالحكم مختلف، فالحكم مختلف. في الآية الأولى وجود الغسل بالماء، وفي الثانية وجود المسح بالصعيد، الحكم مختلف. الأول الآية إيش؟ الآية الأولى الغسل بالماء، والثانية المسح بالصعيد، والسبب متحد: إرادة القيام والصلاة، والسبب متحد. الآيتان واردتان في إيش؟ في سبب واحد. نكتب: قلنا فالحكم مختلف. في الآية الأولى وجوب الغسل بالماء، وفي الثانية وجوب المسح بالصعيد الطيب، والسبب متحد: إرادة القيام إلى الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة. والأيدي في الأولى مقيدة بالمرافق ليس كذلك، والأيدي في الثانية مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والآية في الثانية مطلقة: فلا يحمل المطلق على المقيد. يحمل هنا المطلق على المقيد، فنقول نحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء، فيكون التيمم للمرفقين. لا، كيف قال ابن هذا احنا العلم؟ نعم، طب كيف يكون خلاف يا ضعيف؟ مش نحن نقول حمل المطلق على المقيد ضعيف؟ طب قال بهذا بعض اهل العلم، بل هذا مذهب الحنفية والشافعية. هذا غير الحنفية والشافعية. كيف وردت لهذا؟ من يجيب؟ من يوثق؟ تفضل. الخلاف سبب قول الحنفية والشافعية حديث آخر وليس قاعدة. هم ما عملوا هذه القاعدة. لو ذهبنا إلى أدلتهم وفرضناها ونظرنا فيها ما يذكرون حمل المطلق المقيد هنا. فيقول كلام متجها. ثم اعتمدوا على حديث ضعيف أن تضرب ضربتان، ضربة للوجه وضربة إلى اليدين للمرفقين. فقالوا بحمل التيمم للمرفقين بناء على رصد آخر. وليس بناء على إعمال هذه القاعدة. فهذه القاعدة مهجورة. ويقول بعضهم حتى الاتفاق انه لا يحمل المطلق على المقيد ان اختلف الحكم واتحد السبب فلا يحمل بهذا. فهم اتفقنا في النتيجه لكن طريقه الوصول للنتيجه هذه بقيت ايش؟ بعيده بلغ فيها هذه القاعده بقيت بعيده. لذا لو قرانا الكتب الفقهيه والتي تشرح الادله لا يذكرون محمد المطلق على المقيد ياتون بايه التيمم ايه التي اطلقت وآية الوضوء التي قيدت فيقولون نأخذ التقييد من ايش من آية الأخرى لا يقول بهذا. قلنا فلا يعمل المطلق على المقيد بعدم التعارض فيعمل بكل منهما كما ورد على ضرب أدلة خاصة مثل المسألة لكن هاتان الآيتان على وجه الظهور ايش فيعمل بهما. طيب لا أريد أن أطيل الوقت متأخر. أريد منكم أن ترجعوا إلى تفسير أضواء البيان الآيات الأولى من سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل بالتحديد قول الله في أوائل الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منكم أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم. أريد النظر في أضواء جامدة من الآية وما يخص هذه الآية ثلاث حكم اتحاد سبب من يقرأه لنا في أول درس قادم ولنا أيضا أحمد وأبو جهاد. طيب تقرأ لنا من أضواء البيان هذا المثل وما يخصه ليه حتى فقط نمشي قليلا. طيب نأتي القاعدة الأخيرة تأكيد أيضا تأكيد الكلام.